سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه السورة سورة الصف وهي سورة مدنية. وكان سبب نزولها أن المسلمين وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله. فلما نزل أحب الأعمال إلى الله الجهاد، البعض منهم يعني تقاعس عن إيه؟ عن ذلك. فلأجل ذلك أنزل الله هذه السورة وبيّن أن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الرسول أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الإيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيله، قال ثم أي، قال بر الوالدين. فأحب الأعمال إلى الله نعم الجهاد في سبيل الله. ولأجل ذلك يقول هنا يعني لما تقولون ما لا تفعل، تقول أي الأعمال ضحين لما قمت بذلك يعني تتراجعوا، فهذا لا ينبغي لك. ولذلك يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في أي مكان يكون الإنسان الموجودون فلأجل ذلك الله عاتب المؤمنين بهذا الكلام، إن الإنسان يقول أي الأعمال ثم بعد ذلك يتقاعس، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يكون مثل ذلك. فإذا طلب الأشياء وجاءت فلازم نعم يعمل بها وينفذها كما أمر الله تعالى. بعد وجاء في الأحاديث الذي جاء في هذه الآلة عن فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد وقال أبي حاتم كذلك أن ناسا من أصحاب خالد لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعه ونزلت فيه هذه السورة سبح لله ما في السماوات إلى آخر الآيات. نعم فعدنا نفر من أصحاب رسول الله فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب لله عز وجل عملنا. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فهذا يعني سبب نزول هذه السورة هو أنهم سألوا أي الأعمال أحب إلى الله. فلما نزلت الآية ونزلت السورة تخاعشوا عن الجهاد في سبيل الله وذكر الله تعالى مثل هذه الأسئلة هذا المعنى في سورة النساء يا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله سبح إيش معنى سبح نزه وبرأ الله عن كل شيء لا يليق بجلال الله وعظمه سبح نزه الله أن يكون له شريك أن يكون له ولد أن يكون له صاحبة أن يكون له من. وهذه المادة جاءت في القرآن بالماضي يعني هنا سبح في سور يسبح في سور سبح اسمها بالفعل الأمر في المصدر سبحان الذي أسرى بك والمعنى واحد هذا يدل على إيه؟ عظمة اللغة العربية في سبح لله في يسبح لله في سبح اسم ربك الأعلى سبح باسم ربك العظيم سبحان الذي أسرى كله إيش المعنى؟ تنزيه الله عن كل شيء لا يليق بجلاله. ثم قال سبح لله أصله كان سبح الله ما في السماوات وما الله لكن قام دخل اللام هذه اللام يقولوا يعني علماء التفسير يقولوا صلة لا يقول زائدة إنه مثلا لما واحد يقول زائدة في القرآن لرجل عامي يقول كيف تقول زائد في القرآن القرآن كمان في زيادة فهم يعبروا تعبير علم التعبير العلمي ما يعرفوا العوام فلله أصله كان سبح الله ما في السماوات الله مفعول به وما هذا هو الفاعل اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل سبح لله فإذا سبح الله ما في السماء ثم قال ما في السماوات ما دائما لما لا يعقل والذي يسبح الله في العاقل وغير العاقل ولأجل ذلك بعض الصور تجد يسبح لله من في السماء في بعض الصور يسبح لله فهنا غلب غير العاقل على العاقل من هو العاقل؟ العاقل الإنس والجن والملائكة بس غير العاقل كل الكون هذا الجبال والأشجار والأحجار والحيتان والإبل والبقر وكل ما في البحر هذا يسمى فلأجل ذلك الذي لا يعقل أكثر فلأجل ذلك الله والله كثير في القرآن يقول والله خلق كل دابة بما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم الذي يمشي على بطنه كل ما هو عاقل ومع النقاد منه ومنهم يمشي على رجلين الذي يمشي على رجلين في عاقل وفي غير عاقل ومنهم من يمشي على أربع يمشي على أربع كل ما يعقل الإبل والبقر وغير ذلك فلأجل ذلك وهذا أسلوب قرآني دائما نعم سبح لله ما في السماوات جميع ما في السماوات الله يقول إن من شيء قل لا يسبح بحمده من شيء ما من شيء لا يسبح الله سبحانه وتعالى وإذا انتهوا إما بلسان حاله كالإنس والجن والملائكة وإما بلسان يعني بالمقال كالإنس والجن وإما بالمقال بالحال ثم بعد وما في الأرض جميع ما في الأرض كذلك يسبح الله وينزهه وهو العزيز العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء الذي لا يرام جناحه أبدا ولذلك من نقول فلان عزيز فهو عزته لا يبتغي إليها أحد أما فلان لما نقول عزيز فعزته على قدره ولأجل ذلك ليس فيه تشبيه هنا دحين العزيز هو إيه؟ الرب سبحانه وتعالى ومر في القرآن يقول وقالت امرأة العزيز امرأة العزيز النفس واحد امرأة العزيز قالوا يا أيها العزيز مين هو العزيز هنا ملك مصر فين من زمان مات أما عزة الله فين باقية دائمة أبدا أبدا ثم قال الحكيم إيش معنى الحكيم الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي صنعه هذا الحكيم الحكيم أو واحد يسميه حكيم يجي مرات يخبط هذا لا حكيم في أقواله أقواله كلها حكيم شوف القرآن كيف أفعاله كلها حكيمة صنعه كله حكيم ليس فيه تشبيه نعم. ثم بعد ذلك يعاتب الله المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. ليش أول تقولوا تطلبوا أي الأعمال أحب إلى الله، ثم بعد ذلك ما قيل لكم الجهاد ما تقاسوا. لما تقولون أصل كان لما، لام حرف جر وما اسم موصول أو اسم استفهام مبنى في محل جر. وفي قاعدة في اللغة العربية دائما حرف الجر إذا دخل على مد استفهامية تحذف الألف. لما لا يقال لما أبدا. عما يتساءلون أصل كان إيه؟ عن ما. قاعدة يعني في اللغة العربية دائما إذا يعني حرف الجر دخل على ما استفهامية تحذف إيه الألف. عما ما يقول عما يتساءلون، لا غلط. كذلك ما يقول لما تقولون ما لا تقول، لا ما يقول هذا. لما تقولون، ليش تقول الشيء الذي ما تعلم؟ والإنسان لازم إذا قال شيء لازم إيه ويكفي لذلك. لما تقولون ما لا تفعلون، فهذا لا يجب. وإن الإنسان إذا قال شيء لابد أن يفعل. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه من اتصال المنافق، أنت تقول شيء وبعدين ما تطبقون، هذه خصلة. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد. وهذا أي نفاق؟ نفاق عمل، ما هو نفاق اعتقاد. فالنفاق العملي معصية، النفاق الاعتقادي كفر وشرك. ولذلك النفاق على نوعين، الشرك على نوعين، الكفر على نوعين، ويجب على طلبة العلم أن يفهموا ذلك. نعم. فهنا إذا واحد إذا حدث كذب ارتد عن الإسلام عاصي، وإذا وعد أخلف ارتد عن الإسلام لا يصير، فليتبع لذلك. ولكن في طريق الوعظ والإرشاد لا بأس، يجي خطيب يطلع المنبر ويقول ما أيها المؤمنون آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاد غدر. خلاص يسمع واحد كذاب يقول أنا منافق، خلاص يتنفك لا يشرح. لكن نحن لطلبة العلم يجب أن نشرحها، عشان لا كمان طلبة العلم يروح يتنطعوا ويساووا أشياء، يعني يقول إيه أن أن الكاذب كافر. لا، هذا المعتزلة قالوا ذلك، هم غلطانون في ذلك أشد الغلط. ولأجل ذلك ثم يقول كبر مقتا، يعني عظم. إيش معنى كبر عظم؟ مقتا المقت أشد البغض. إيش المقت؟ أشد المقت، أشد الغضب والكبر. فلذلك كبر مقتا، فلا يصح للإنسان يعني عظم مقتا بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، أن يقول الإنسان ما لا. يقول كبر هذا يعني تقريبا فعل مات، ومقتا هذا تمييز وعند الله. وأن تقولوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني فاعل، كبر قولكم ما لا تفعلون. ثم بعد ذلك وصف الله عباده المؤمنين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب، هذا فيه صفة المحبة لله، نحن نثبت أن الله يحب حبا يليق بجلاله وعظمته. ما نعرف حقيقة، كما أن له سمع، وكما أن له بصر، وكما أن له يد. نعم، يحب أن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بنيان المرصوص الذي بالإسمنت بالمسلح، أبدا ما يتخل. يعني مرصوص يعني مبني ومسلح وعلى أحسن ما يكون. فهذا مثل كما جاء في الحديث: مثل المؤمنين في تواتر وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو فباع له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الحديث كذلك مثل المؤمنين في تواتر وتراحمهم، في كذلك الحديث في هذا المعنى، يعني في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة يأمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة، يصف كما تصف الملائكة، ولا يكون فيه خلل، ولا يقول استووا فإن أراكم من خلفي كما أراكم من عذاب. وهذا صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يرى الناس من خلفي، يعني كانوا له عيون ثانية من وراء. هذا شيء معجزة، الناس كلهم ما عندهم عيون من وراء. أما رسول الله فإنه كان وقال يعني استووا وصووا سروركم فلا تختلف قلوبكم. ولذلك إذا ما سووا السرور القلوب. ولذلك الآن المسلمين يعني سروهم تعبانة ما يصف كما تصف الملائكة. ولذلك يأمر الله العباد أن يكونوا يعني يصفوا صفوفا على ما ينبغي ولا يكون لهم يعني أي شيء في هذا الموضوع. يقول كأنهم ذكر في هذا الحديث نعم عني رأيت يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن الله يبغض الصلاة ويحب قال أجل فلا أثارني أكتب على قلت فمن هؤلاء الثلاث الذين يحبهم الله عز وجل قال لا في سبيل الله خرج مكتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فيجب على المؤمنين أن يكونوا وكذلك صف في الصفوف يعني على أحسن ما يطلق مشاهدته في أعناق. ويقول في هذه الآية فأنهم بنيان مرصوص هذا الواجب على المسلمين أن يكونوا صف واحد. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفوف هكذا في الحرب يقفون صفوفا حتى أن الرجل يقف صف فإذا جاءه النبض وسقط نعم يجي الثاني مكانه ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤمنون وإذ قال إذ هذا ظرف لما مضى من الزمن نقدر نفسره بإيه يعني بحين وإذ ظرف لأنه إذا ظرف لما مضى من الزمن إذا ظرف لما يستقبل من الزمن هذا لازم إيه يفهم فالله قال إذا السماء انشقت وأما مثلا نعم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين هذا متى فلأجل ذلك وإذ قال موسى لقومه من هو موسى هذا موسى يعني عمران كليم الرحمن من أولو العزم من الرسل صلوات الله لقومه لقوم منهم ما بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول وكان يؤذو موسى عليه موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل يغتسل ما حد يراه يغتسل ولا يثبت وهم بنو إسرائيل إذا جاء يغتسل يغتسل في البركة أو في النهر كل واحد عريان فموسى عليه السلام يغتسل ما حد يشوف قالوا هذا رجل مريض معاه إيه؟ يعني زي أنثيين منتشقة أنثيين بيوضه منتشقة وفي يوم من الأيام موسى ذهب يغتسل وبعدما انتهى وضع ثيابه على حجر وبعدما انتهى من الغسل يبغى يلبس ثيابه وإلى الحجر يجري وهو يجري ولا الحجر والحجر يجري حتى وصل في ملأ بني إسرائيل يعني السوق مجتمع بني إسرائيل شافوا ما مشاهدين هذه العديد وكان يضرب الحجر صوبي حجر صوبي حجر ويجري وراء صوبي حجر صوبي وراء حتى دخل في السوق هناك محل اجتماع بني إسرائيل قالوا هذا ما موسى ده ما بشيء وهذا هو العديد الذي كان لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك فلا ينبغي للإنسان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول من الرسل وكيف موسى عليه السلام كليم الرحمن بن عمران من كل عدل وقد تعلمون أني رسول الله إليك أنه رسول أرسل إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن فلما زاغوا يعني مالوا عن الحق إيه زاغوا يعني تركوا الحق يعني ومعلوم بنو إسرائيل عندهم من المصائب ما الله به عليم مع موسى عليه السلام عبد العجل أرنا الله جهرا وأشياء كثيرة ولا يزال خرابين من ذات الوقت إلى يوم القيامة نعم فلما زاغوا أزاغ الله والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي يعني لا يثبت على الإيمان ويدل على الإيمان حتى يكون مؤمنين الفاسقين وقلنا الفسوق على نوعين وهنا المراد به الفسق الأكبر لما قال الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه فالفسق تارة يكون فسق أصغر وهو معصي تارة فسق أكبر وهو الشرك وهذا موجود في كتب العلم ومن ذلك قول الله تعالى والذي إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق بنبأ إيه؟ يعني معصي هذا هنا فاسق معناه الكفر فلأجل ذلك وكذلك الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر وكذلك الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر وهذا يجب أن يفهمه طلبة العلم يعني لا يهدي القوم الفاسقين يعني لا يرشدهم ولا يدلهم على طريق الحق حتى يؤمنوا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قال عيسى يعني واذكر أيها النبي هذا إذ متعلق بفعل محفوظ تقديره واذكر يعني واذكر أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمتك ولجميع الناس إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. عيسى بن مريم من هو عيسى؟ عيسى بن مريم الله كل الناس يخلق بأب وأم، عيسى بن مريم خلق بأم بدون أب. نعم آدم عليه السلام خلق بدون أب ولا أم، حواء خلقت نعم الرجل بدون قال الله اسمع قائل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قادر على كل شيء أبدا. ولأجل ذلك قد جاء رجل عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا عندي أمة وأريد أن يعني أتصل بها وأستأنس بها وأجامعها ولكن ما أحب أن تحمل عشان بعدين إذا ما حملت يقدر يبيعها، أما إذا حملت ما يقدر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا ونفس، إذا قدر النفاس. ثم قال لو أرقته على الصخر وأراد الله الولد لكان. فبعد أيام رجع للرسول قال والله حملت ما شوية ما في أبدا. يقول لو أرقته على الصخر، الصخر هو محل الملك إذا أراد ما أمر الصخر إن الله على كل شيء خبير ما في علاج ولا شيء. أما المخلوق لازم يساوي علاج يعني لا بد. ولأجل ذلك إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. من هو الرسول هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول ما هو الرسول في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي من بعد اسمه أحمد اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحي واسمه له أسماء في التوراة وفي الإنجيل ونقرأها يعني هذا. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاء محمد بالبينات وأمر أن يؤمنوا بمحمد قالوا هذا سحر، هذا ساحر، وهذا نبي إلى الأميين. أما الذي بشر به عيسى فهو ليس هذا بشر. وهذا كله يعني حسدا وعداوة للعرب. ولذلك يقول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناء. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسوله في القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يعني الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، على نوح عليه السلام وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى جميع النبي. إذا بعث محمد يعني تنتقل من النبوة والصحبة إلى إيه؟ إلى النبوة والرسالة إلى الصحبة. إذا أخذ الله الميثاق كل نبي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. فالمراد بالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم يجب على الناس كلهم أن يكون يعني نوح عليه السلام لو بعث محمد يصير صحابي، إبراهيم الذي وجده نعم كده، وكذلك موسى. وهذا يجب المسلمين أن يفهموا. الآن كثير من المخرفين يقولوا أن الخضر موجود نعم، وأن لو كان الخضر موجود عندما بعث الرسول محمد وكان الرسول في مكة أو كان في المدينة كان ماذا يجب على الخضر؟ يجري من الصين أو من الهند أو من أمريكا لو فرض، يجري إلى مكة ويقعد قدام الرسول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. وإذا ما فعل ذلك وعلم ما تدخل النار أبدا. ولكن كتب هذا موجود الخضر كذا، وأنت إذا واحد قال الخضر يكون مرة جنبه وكلام زي هذا، وهذا كله أشياء. الخضر إيش هو؟ نبي من الأنبياء الذي قص الله لنا قصته في سورة الكهف مع موسى عليه السلام. وليس معنى أن الخضر أفضل من موسى، لا، موسى أفضل من أولو العزم من الرسل. لكن موسى عليه السلام لما سأله بنو إسرائيل هل يوجد واحد أعلم منك؟ قال لهم لا. هذه الغلطة، وهذه غلطة بسيطة مني، لكن غلطة الناس الكبار الأنبياء يعني تحصل كبيرة. كان يقول الله أعلم، هو قالوا في عالم أعلم منك في الدنيا الآن يا موسى؟ قال لهم ما في. قال الله أوحى لي، قال لا، في عبد من عبادنا أعلم منك. قال له فين هذا العبد؟ دلني عليه عشان أستفيد. فقال له خذ مكتل وضع فيه الحوت، فإذا فقدت المكتل تجد ذلك. ولما أخذ الحوت وسقط الحوت وضاع مر عليه رأى الخضر وهو مغطى وسلم عليه فقال وعليك السلام. قال يعني من أنت؟ قال موسى. قال موسى بن عمران. قال نعم. قال أنا أريد أن يعني أتبعك على تعليم ما علمت رسلا. قال إنك من تستطيع معي صبرا. قال ستجد إن شاء الله صابرة ولا آخرة أمر. قالت إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث من ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة حرقها. الناس يركبوهم مجانا بدون مقابل، يشوف واحد لوح يقول إيه يكسر. موسى ما بدري اسمه، يعني هذا الجزاة المعروف، ناس يركبون مجانا بدون مقابل أن تتخرب لهم سفينتهم. هذا ما هو إحسان، هذه إساءة. قال أنا ما قلت لك لا تسأل. قال أخرقتها لقومي؟ قال فجيت. قال لك أقول لك إنك وانت. قال لا تأخذني ما نسيت ولا ترى. بعد ذلك راح كمان وجد غلام يلعب مع السبيان، أخذوا قطع رأسه. هذه عادة أشد، يعني ما قدروا موسى. غلام طيب ما بي. قال إنك وانت. قال يعني في الآن قال لي غلام يتيمين. لا قبل الأول، يعني أنا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا واجد غلاما. قال لا تأخذ ما نسيت ولا تريدني من أمر عزرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا قدرا؟ قال أقول لك إنك لن تستطيع ما. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى إلى قرية استطعم من أهلها فأبوا أن يطوفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام كان أبواه يتغشين أن يرقما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من الزكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج أشدهما رحما. وأفعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الرسول يقول يا ريت موسى صبر، لأن موسى ما يقدر. قال له لا تسألني ثلاث مرات، ويسأله ثلاث مرات ثمانية، بعد ما الرابع والخامس ما يقدر. وإلا كان يصير يمكن يصير الحديث يعني أحسن من هذا. فلأجل ذلك يجب على جميع البشرية أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم ويموت إلى جهنم. ليه هذا؟ قال ومن يكفر به من الأحزاب النار موعد. من يكفر به يعني بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. من يكفر به بالقرآن، من يكفر به بالإسلام، فالنار موعد، ما في غير النار. الآن كثير كتب الحديثة يقول الأديان السماوية ثلاث، الدين اليهودي واحد، الدين اليهودي النصراني اثنين، دين الإسلام واحد، كمان يعطف بالواو، فإن جاء محمد وخالد ومحمود. وقد رأينا في كتب يعني ناس يدعوا يعني من كتاب الإسلام يعني من كتاب المسلمين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. هذا غلط. نحن إذا دخلنا بلاد كفار فيها نصارى أو فيها يهود نعم فيها كنائس، ما نهدم الكنائس. نقول لهم انتوا عدوا على ولا ادخلوا في الإسلام وكونوا إخواني. قالوا يسلموا الجزية، والكنيسة التي تهدم لا تبنى مرة ثانية. ولو مشى المسلمون على ذلك لما بقي في العراق ولا في الشام ولا في لبنان ولا في مصر. ولكن مع الأسف حتى البلاد الإسلامية الآن يعني الكنيسة في جهة والمسجد في جهة، والكنيسة مبنية بناء شامخ والمسجد بناء تعبان في بعض البلاد الإسلامية. فهذا كله غلط. يعني في أجل ذلك يجب على المسلمين أن ينتبهوا لما يخططه النصارى ولما يخططه المشركون ضد الإسلام. فلأجل ذلك يجب أن يعرفوا أن الإسلام هو دين الحق، والقرآن دائما يقول هذا. الله يقول عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. ما قال يكون من مثلا فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحوار نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كذا القرآن ينصر. ووصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم مسلمون، أن كنتم شهداء إذ حضرت. الدين الحق هو دين الإسلام، وأي دين غير دين الإسلام يموت بعدما بعث الرسول محمد فإلى جهنم. ولأجل ذلك يجب على جميع العالم، الآن في قارات يكونوا سبعة كلهم يؤمنوا بمحمد. ما يؤمن بمحمد واحد لو فرض أنه أخذ التوراة يعني التوراة الذي أنزله على موسى واحد أخذه وطبقه من ألفه إلى يائه إلا الإيمان بمحمد. قال لا محمد دام النبي عندي، أنا أؤمن بعيسى. ويموت سيبروه يجعل يجب ينتبه. لكن مع الأسف يقول إخواننا النصارى كده في بعض البلاد يقول النصارى إخواننا، ورمز ينجو إخواننا كلنا. إن كان لابد يقول إيه مواطن، يعني مواطن في البلد. أما أخونا إنما المؤمنون إيه؟ وهذه كثير يعني، ولذلك يعني أشياء الإسلام في وادي والناس في وادي أخرى، فلذلك يقول هذا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، هذا يعني محمد هذا سحر، كما قالوا في الأنبياء قبله. ولذلك كان الرسول يعني يصبر، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ولذلك يقول في هذه الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، أنا محمد والأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة والتوبة والملحمة، هذه أسماء الرسول. أنا أحمد، أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة والتوبة والملحمة، هذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله مثال وذلك قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد إن بعث محمد وهو حي لا يتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته إن بعث محمد وهم أحياء لا يتبعنه وينصرنه. هذا دعوته. وقال يا رسول أخبرنا عن، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت فيك أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد وروي له شواهد من وجوه أخرى. فقال الإمام أحمد وهذا هو الذي يجب أن يعلمه يعني الناس. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا. من أظلم يعني إيه؟ الظلم كثيرون، لكن أظلم الظلم الذي يكذب على الله، هذا معنى يعني لا أحد أظلم ممن كذب على الله. إيش معنى من أظلم؟ يعني لا أظلم ممن كذب، إن الكذب على محمد وعلى خالد ذنب، لكن الكذب على الله لا شد. لذلك أعظم الكذب الكذب على الله. الدرجة الثانية الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده هنا، إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد. من كذب عليه متعمدا فمن أظلم ممن افترى. والظلم قلنا على نوعين، وإن مراده الظلم الذي افترى على الله وهو يدعى إلى الإسلام مثل اليهود والنصارى والمنافقين. نعم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يرشدهم ولا يثبتهم على على يعني على الإسلام وعلى الإيمان. إيش قال؟ قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني واحد مثلا يجي الشمس في وسط النهار يقول يبغى يطفيها، ما يقدر حتى هذا اللي احنا نعمله. فلذلك ابدا مستحيل. هذا الدين الاسلامي لا بد يظهر. ولذلك الرسول بعث يعني 13 سنه في مكه و10 سنوات هنا، الجزيره العربيه كلها اصبحت مسلمه، وما مضى تقريبا اقل من 100 سنه وصل الاسلام الى الصين. بين المدينه وفين الصين؟ ايه الاخلاص. ولولا غلطات القواد وذهابهم للدنيا لكان اوروبا كلها اصبحت مسلمه. ابدا ولو كره الكافرون، ابدا ولو كره. لابد ان الله نعم ينزل هذا الدين، وقد اظهر هذا الدين. ولذلك الرسول اخبر يعني قال لي واحد هل تعرف الحيره؟ قال لا ما اعرف. قال انه تقوم الضعين من الحيره الى مكه لا تخاف الا الله. وقد حصل ذلك، مسلم يقوم من اي بلد نعم يجيء الى مكه يطوف ويسعى ويعتمر ويحج ويرجع الى بلده ما حج كل شيء. ابدا. وهذا قد حصل في الاولى، ثم بعد ذلك حصل وفات. ولو كره الكافر. ثم يقول وهو الذي ارسل، هو الذي ارسل رسوله بالهدى. مين الرسول هنا المراد به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا في هذه الايه مين؟ محمد ذا الرسول المتقدمين بالهدى بالرشاد ودين الحق، يعني دين الاسلام. ايش هو دين الحق؟ يظهره على الدين كله، جميع الاديان سيظهره على الدين كله. ولذلك الدين، ولذلك لا تتخذوا الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم. فلذلك دين الحق ودين الاسلام، واي دين غير دين الاسلام فهو دين باطل. أحداً، وليجب أن يعلم الناس. وهذا كله الذي يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، لا هذا كله غلط. الدين الحقيقي بعد ما بعث الرسول محمد، فلا يجب على أمريكا وعلى روسيا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه، فإذا ما فعلوا ذلك وماتوا فإلى جهنم. أي واحد ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده أبدا. ولو كره المشركون، ولو كره المشركون ذلك، فإن الدين الحق هو دين الإسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.